وكلام سهل هذا متوافق مع ما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. الله تعالى خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، يعني خلق أناسا ليكونوا من أهل الجنة، وقد شاء لهم أن يكونوا من أهل الجنة، وخلق أناسا وقد شاء لهم أن يكونوا من أهل النار. من شاء الله له أن يكون من أهل الجنة وفقه لعمل أهل الجنة، ومن شاء الله له أن يكون من أهل النار ألهمه عمل أهل النار. هذه عقيدة أهل السنة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، وتبع الأصحاب وتبع التابعين إلى أيامنا. وهذا ما يدل عليه كتاب الله تعالى. الله تعالى قال في سورة النور: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، لولا أن الله تفضل عليكم، لولا أن الله رحمكم وهداكم ووفقكم إلى صالح الأعمال ما كان أحد منكم يزكو أي يكون صالحا طيبا. فكل ما يحصل في هذا العالم يحصل بتقدير الله عز وجل، سواء الخير والشر، كما قال الطحاوي رحمة الله عليه: والخير والشر مقدران على العباد. هذا الأمر كان قد ذكره الطحاوي قبل هذا في رسالته في عقيدته، لكنه أعاده هنا مبالغة في التأكيد، زيادة في التأكيد، لأن هذا أصل من أصول عقائد أهل السنة والجماعة. الخير والشر، الطاعة والمعصية، الكفر والإيمان، كل ذلك قدره الله على العباد، لا يفعل الإنسان إلا ما قدر له. الإنسان بأي ماذا يحتاج ليفعل الفعل؟ يحتاج إلى قصد في قلبه، ما هيك؟ وهذه النية من يخلقها؟ الله. كل واحد فينا يعرف أنه لا دخل لنا في هذه النية من حيث الإبراز إلى العدم إلى الوجود، وأعمال الجوارح تابعة لهذه النية التي في القلب. فإذا كانت النية بخلق الله تبارك وتعالى فلا يحصل من الإنسان إلا ما قدر الله له. لو كان الإنسان هو يخلق هذه النية لاحتاج إلى نية في ذلك، وهذه النية كانت محتاجة إلى نية، ولأدى هذا إلى التسلسل الباطل الذي كنا بينا بطلانه قبله. فهذا يبين على أن نية الإنسان عمل قلبه خلق الله تعالى، والقلب هو أمير الجوارح. إذا كان عمل القلب خلق الله تعالى فعمل الجوارح بالأولى خلق الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء، الشيء هو الثابت الوجود، هو الذي حدث هنا، الذي دخل في الوجود. معنى الآية: كل ما دخل في الوجود الله تعالى هو الذي خلقه. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله بتقديره وبتخليقه أبرز كل شيء من الوجود. وهذه الآية حجة لنا على المعتزلة وأمثالهم، على الذين يزعمون أن الإنسان يخلق فعله، لأن الله قال وخلق كل شيء. فإذا أراد أحد أن يخرج حادثا من الحادثات من هذا العموم يحتاج إلى دليل، ولا دليل له. طيب. قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهي كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أهل الحق يقولون الاستطاعة على قسمين، نوعان: استطاعة تكون قبل الفعل، واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة التي قبل الفعل هي مثل سلامة الآلات، تقول: زيد قادر على رفع هذا الحجر، معناه سلامة عنده من سلامة البدن وسلامة الأعضاء وقوة البدن ما يستطيع به رفع الحجر. هذه استطاعة قبل الفعل. ما معناها؟ معناها أن آلاته وبدنه سالم من علة تمنعه من هذا الفعل. هذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل. هذا النوع من الاستطاعة قبل الفعل لا شك، وبهذه الاستطاعة يتعلق التكليف. مثلا الذي لا يقدر على القيام في الصلاة ليس مأموما بأن يصلي قائما، إنما يصلي قاعدا. هذا ما نعنيه بأن التكليف متعلق بهذه الاستطاعة، معناه أن الله لا يكلف الإنسان إلا ما هو في وسعه. الأعمى ليس مكلفا بالجهاد، الأعرج ليس مكلفا بالجهاد، لأن التكليف متعلق بهذه الاستطاعة التي هي عبارة عن سلامة الآلات وعدم الموانع. نعم، بعض الصحابة كان أعرج ولم يرضى إلا أن يذهب إلى الجهاد، هذا شيء آخر، هذا من علو الهمة. واحد آخر كان أعمى أيضا ذهب معهم للجهاد وحمل الراية وقف بها، يعني معناه أنا لا أستطيع أن أهرب، لا أتزحزح عن مكاني، لا أتراجع، لكن هذا يحتاج إلى قوة إيمان، إلى علو همة. ونحن نتكلم عن التكليف، أما ما يتطوع به الإنسان مما ليس فرضا عليه هذا شيء آخر. إذن هذا نوع من الاستطاعة، وهي الاستطاعة التي ذكرها الله تعالى في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهناك نوع آخر من الاستطاعة، وهو الاستطاعة مع الفعل، وهي التي لا بد منها لحصول الفعل، لأن الإنسان لا يكون مأمورا بفعل شيء إذا لم يكن عنده الاستطاعة لفعله. فلا بد مع الفعل من استطاعة للعبد. العبد مأمور بفعل أشياء ولا يكون هو فاعلا لها إن لم يفعلها بقدرته. إذن لا بد من قدرة مع الفعل، لا بد من قدرة للعبد يعني مع الفعل. هذه القدرة تكون مع الفعل لا قبله ولا بعده، لأنها لو وجدت بعد الفعل لما كان لها حاجة، ما خلاص تم الفعل. ولو كان وجودها قبل الفعل لاستغنى الإنسان حال الفعل عن الله، وهذا باطل أيضا. لذلك قال أهل السنة: الاستطاعة التي بها يكون الفعل، الاستطاعة التي معها يحصل الفعل تكون مع الفعل. فإذا وجدت، إذا خلق الله هذه الاستطاعة في العبد مع الفعل، مع فعل الطاعة، ماذا يكون هذا الأمر؟ توفيقا من الله. وإذا خلق الله هذه القدرة في العبد مع فعل المعصية، يكون هذا خذلانا من الله. هذه عقيدة أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون: العبد مفتقر إلى توفيق الله، محتاج يعني إلى توفيق الله وإلى تأييد الله وإلى مشيئة الله في كل لمحة ولحظة. وهذه هي حقيقة العبودية. ما معنى أن يكون الإنسان عبدا لله؟ معناه أن يكون مفتقرا، محتاجا إلى الله تبارك وتعالى، محتاجا إلى تأييد الله وإلى عون الله وإلى توفيق الله وإلى مشيئة الله في كل لمحة ولحظة. وهذه هي حقيقة العبودية، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومن هنا يعرف إلى أي حد ذهب المعتزلة في الضلال لما قالوا إن الاستطاعة سابقة على الفعل. لأنه ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان ليس بحاجة إلى الله عند فعل الفعل. وإن لم يكن هذا كفر كفرا، فما هو الكفر؟ فلا وجه لما قاله بعض الناس ممن يزعم، لما قاله بعض المتأخرين من أن الصواب عدم تكفير المعتزلة. وهذا عجيب من بعضهم، هذا عجيب. بعضهم جهال صرف، ومن بعضهم هذا القول عجيب. الله يوفق من يشاء، قد يكون الإنسان واسع العلم ويضل، وقد يكون الإنسان قليل العلم وينجو في الآخرة. بعض المالكية قال: الإمام مالك كفر هؤلاء المعتزلة الذين يقولون هذا القول، ثم قال: والصحيح عدم تكفيرهم. كيف هذا؟ الله كفرهم في القرآن، والنبي كفرهم عليه الصلاة والسلام في الحديث، والصحابة كفروهم، والتابعون كفروهم، وأتباع التابعين كفروهم. كيف يجرؤ بعد هذا إنسان أن يقول القول الصحيح عدم تكفيرهم؟ سبحان الله، الله يهدي من يشاء. ويدل على قولنا القرآن. الله تبارك وتعالى قال في سورة الكهف: إنك لن تستطيع معي صبرا. ولا شك أن الاستطاعة المرادة هنا هي الاستطاعة التي مع الفعل، لأن موسى ما كان فيه ما يمنعه من الصبر، لا في بدنه ولا في عقله ما يمنعه من الصبر مع الخضر عليه السلام. فلا شك أن الاستطاعة المرادة هنا هي الاستطاعة التي مع الفعل، ليست الاستطاعة التي هي قبل الفعل. فهذا يدل، هذه الآية تدل، مما يدل لعقيدة أهل السنة والجماعة أن الاستطاعة نوعان، قبل الفعل ومع الفعل. وأما الدليل من العقل فأحد الأدلة هو أننا نسأل الله أن يعيننا على فعل كذا وعلى فعل كذا، ولو كانت الاستطاعة قبل الفعل لما كان لسؤال المعونة معنى. يعني الاستطاعة التي يحصل بها الفعل كما كالفعل الذي يحصل بتوفيق الله، كالاستطاعة التي تكون بتوفيق الله مما لا يجوز أن يوصف به العبد، أي هذا التوفيق يكون من الله وليس شيئا مما يوصف به العبد إلى آخره. إيش معنى التوفيق؟ خلق القدرة على الطاعة، وهذا لا يوصف به العبد، إنما الذي يوصف به الله تعالى. نعم حاج. ألهمه الله أن موسى لن يستطيع، ألهمه الله أن موسى لن يستطيع أن يلتزم بشروطه، لأنه قال له لا تسألني عن شيء حتى أكون أنا الذي أبادر إلى الكلام معك عنه. الاستطاعة مع الفعل يعني القدرة التي تكون مع الفعل، القدرة التي بها يفعل العبد الفعل، قدرة مخلوقة هي تكون مع الفعل، لا بد منها مع الفعل، وإلا لا يكون هو فاعلا للفعل. إذا واحد حمل واحد ونقله من مكان إلى مكان، هذا المنقول يكون هو انتقل هو؟ لا. وليش؟ لأنه بغير قدرة منه وبغير إرادة منه. أما إذا مشى من هذا المكان إلى هذا المكان هو انتقل بقدرة منه، الفرق أن هذا بقدرة مخلوقة فيه وذاك من غير قدرة منه. لا، المعتزلة قالوا الاستطاعة قبل الفعل بس، لأنهم قالوا الإنسان هو يخلق فعله. وبيكم تفضل. الاستطاعة مع القدرة يحصل بها يعني كلا الفعلين شرا وخيرا؟ أيوة، الاستطاعة على الاستطاعة هي القدرة المرادة هنا، القدرة التي بها يحصل الفعل، القدرة المخلوقة في العبد. إذا فعل بها الخير ماذا يقال عنه؟ موفق. وإذا خلق الله فيه هذه القدرة مع فعل الشر يقال فيه مخزول، لكن لا بد منها مع الخير ومع الشر، وإلا لا يكون هو فاعلا للفعل. حتى يكون هو فاعلا للفعل لا بد من القدرة منه مع الفعل، سواء كان هذا الفعل خيرا أو شرا. هلا حنحكي. هو نحن يعني أهل السنة يقولون كما قال سيدنا علي رضي الله عنه في هذا الموضوع، هناك حد ينبغي الوقوف عنده، لأن عقولنا قاصرة عما بعده. كما قال سيدنا علي لما سأله إنسان عن القدر قال سر الله فلا تتكلف، لما ألح قال أما إذ أبيت فإنه أم بين أمين، لا جبون ولا تفويض. قال المؤلف رحمه الله: وأفعال العبد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد كلها خلق لله، لأنها لم تكن موجودة ثم وجدت، فهي بحاجة لمن لخالق أبرزها من العدم إلى الوجود، ولا خالق إلا الله. إذن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى كسائر المخلوقات، مثل أبدانهم. الإمام أبو حنيفة قال: إذا كان العبد مخلوقا لله فأفعاله بالأولى أن تكون مخلوقة لله. فالأفعال الاختيارية والأفعال غير الاختيارية كلها بخلق الله تعالى، لكن الأعمال الاختيارية تقع كسبا للعبد وخلقا لله، فالعبد لا يخلقها إنما يكتسبها. معناه مع قيامها بالعبد، مع خلق الله لها، يوجه العبد إرادته إليها، هذا معنى يكتسبها. وهذا أمر وسط بين الجبر وبين الاعتزال. كان في الماضي فرقة يقال لها الجبرية، كانوا يقولون العبد لا، ليس له فعل، ليس له إرادة. عندهم قام فلان مثل جرى الماء، كما أن الماء يجري بغير إرادة، عندهم وقوف الإنسان بغير إرادة. وهذا مذهب ظاهر البطلان. الله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعبد المشيئة في هذه الآية. ثم هذه النحلة، هذه الفرقة انقرضت، وما عاد يوجد من يدافع عن نحلتهم. وأما المعتزلة فقالوا: العبد هو الذي يخلق فعله. قالوا: الله كان قادرا على خلق مقدورات العبد، لكن بعد أن أعطى العبد القدرة على خلقها، الله أعطى العبد القدرة على خلقها فصار عاجزا عن خلقها. وهذا لا يخفى عليكم أنه كفر، لا شك. أيضا المعتزلة بهمة علماء أهل السنة انقرضوا، إلا أن بعض الفرق الأخرى أخذت بعض مقالاتهم لأسباب في بعض العصور، لأسباب سياسية تأثرت بعض الفرق الأخرى بأفكار المعتزلة فأخذت بعض أفكارهم الضالة، مثل الشيعة في القرن الخامس الهجري أخذ الشيعة الإمامية، أخذ علماء والزيدية أيضا، أخذ علماؤهم أشياء من عقائد المعتزلة. أما المعتزلة كفرقة ما عادوا يوجدون. اليوم هناك محاولة من بعض الناس لإعادة إحياء هذه الفرقة، ينبشون كتبهم ويطبعونها، يحاولون نشرها. على كل حال، أهل مذهب أهل السنة وسط بين هذين المذهبين المتطرفين. أهل السنة لا ينفون الاختيار عن العبد، لكن لا يثبتون الخلق له. أهل السنة يعرفون أن العبد عبد وليس خالقا، يعلمون أن العبد عبد لله تعالى، فلا يحصل منه إلا ما قدر الله له. نقف هنا ونرجع إلى مسألتين كنا نسينا ذكرهما. الناس الذين استحقوا دخول النار ليس كلهم يدخلونها، الكفار كلهم يدخلونها، أما المؤمنون العصاة الذين استحقوا عذاب النار فقسم منهم لا يدخلونها بشفاعة الشافعين. ورد في الحديث أن واحدا من هذه الأمة يشفع لأعداد كبيرة من الناس، آلاف من الناس واحد، وورد أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته وغير هذا. فقسم من الناس لا يدخلون النار بشفاعة الشافعين، وبعض العصاة بعد دخول النار يخرجون منها بشفاعة الشافعين قبل أن تمضي المدة التي يستحقونها في النار، ويبقى قسم من العصاة في النار حتى يقول الكفار لهم ماذا نفعكم لا إله إلا الله أنتم معنا. عندما يقول لهم الكفار ذلك الله يخرج هؤلاء العصاة من النار. الكافر عند ذلك لو كان موت في الآخرة من حسرته كان يموت. أما الأمر الثاني فنذكره في بداية الدرس القادم إن شاء الله. أحد عنده سؤال؟ بعضهم قال هناك نوع رابع شفاعة لرفع الدرجات، بعض العلماء قال هذا، أما في الحديث هكذا قال الشيخ عبد الله قال، وبعض العلماء قال هناك شفاعة لرفع الدرجات، وما ذكر عنهم، ما ذكر مستند يعني له في الحديث لذلك، لا أدري على أي شيء نستند. نعم تفضل. بعضهم الذي أصل عقيدة الشيعة تفضيل سيدنا علي على أبي بكر وعمر، هذا أصل عقيدة الشيعة. ثم بعد وقت أناس زادوا على هذا الزعم بأن أبا بكر وعمر وعثمان ما كانوا خلفاء بحق، وأن الخليفة بحق هو علي، وأنهم ظلموا عليا. الذي وصل إلى هذا الحد لا يكفر، الذي وصل إلى هذا الحد لا يكفر، أما من زاد على هذا بأشياء كفرية هذا يكفر. بارك الله فيكم والله أعلم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.